يقول قدمه حيث كان الجهاد فرجعين ووقوعه كذلك يتكرر فكان اهم منه فتقدم. ودي نقدر نقول برضك عشان كمان احنا قلناه ان قد يتفاضل العمل على العمل، يعني احيانا الجهاد يكون افضل من الحج اذا فرض اصبح فرض عين، وبعد كده الجهاد يروح الحج لما اصبح فرض عين، لا الجهاد الاول عشان تقيم الدولة او تحافظ على العرض وتحافظ على الارض وتحافظ على الدين، لكن لما يجي مثلا العدو يغزو بلادنا واحنا نسيبه على روحنا حج، طب السلام عليكم، لا ينفع. هنا الافضل ايه؟ الجهاد في سبيل الله يقدم عليه. ثم ان هناك فضيلة اخرى للجهاد، ان الجهاد ما نقولش الجهاد مرة في العام او مرة في العمر، لكن الجهاد يتكرر لما احتاج الى الغزو غزو، ولكن الحج الفريضة في ايه؟ مرة في العمر ولن يتكرر، لان جاءت المفاضلة من هذه الايه؟ من هذه الحيثية، والا الحج له مفاضلة اخرى وهو من الايه؟ اركان الاسلام، وهذه درجة لم ينالها الجهاد. باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقة، وكان على الاسلام او الخوف من الفقر، لقوله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. فان كان على الحقيقه فهو على قوله جل ذكره ان الدين عند الله الاسلام، يعني قد يطلق على الشخص اسلام وعلى الشخص الثاني اسلام، لكن هذا يطلق عليه على الظاهر وليس على الحقيقه. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني الإسلام ظاهري كمن استسلم خوفا من القتل، واحد منافق وخاف من المسلمين يقتلوه فقال لك أنا مسلم، فنحن نحكم عليه بإيه؟ بظاهره. إذا الإسلام هنا على معنى ليس على المعنى الحقيقي الشرعي، ولكن هو على المعنى الظاهري، ونحن مأمورون بالمعنى الايه؟ الظاهري وليس بالمعنى الباطني. يعني اذا اعلن امامنا الاسلام حكمنا له بالاسلام، لكن هل ينفع هذا الاستسلام والاسلام هذا هل ينفع في الاخرة؟ نقول لا، لا ينفع في الاخرة، لما ينفع في الدنيا فقط، ينفع في الدنيا انه نتعامل معنا انه مسلم، لكن في الآخرة لا ينفع إلا الإسلام الشرعي الذي استقر في القلب، بقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، إذا الحقيقي الشرعي الذي يرقى في النفس وفي القلب وليس هناك مجال أن يكون على الظهر. وأول الإمام الحافظ بن حجر كما قال تعالى حديث كعب بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يبين يريد ان يصنف منه هذا المعنى، كلمة اسلام قد تكون على الظاهر وقد تكون على الباطن. على الباطن دول يقال عنها ايمان، يعني اسلام هي معنى ايمان، ولكن على الظاهر الاستسلام فقط، اسلام للظاهر، لكن الباطن يقال له ايمان ويقال له اسلام. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى رهطا وسعد جاب، يعني الرسول ايه؟ جاله مال وقعد خذ يا فلان خذ يا فلان، وقعد ايه يوزع هذا المال، وسعد بن ابي وقاص ايه قاعد. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو اعجبهم الي، واحد من القاعدين الرسول ما ادلوش، وسيدنا سعد عارف المبلغ دوت احسن من اللي هم خدوا كلهم. وطبعا في بعض الروايات اللي هم سألوا النبي عليه السلام، يعني جماعة كلهم جيهم سألوا النبي عليه السلام، يعني طلبوا منه أن يساعدهم أو يعطيهم مالا، فالرسول قالوا المال راح نداهم كلهم معنا إيه؟ معنا الشخص دوت، مع أن سعد عارف أن الشخص دوت ها هو أعجبهم إلي. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ طبعا ما قالوش في الظهر كده، يعني في بعض الروايات قال فخالطهم، وده من الأدب إذا رأى مثل

يعني الكلمة هنا تتكلم معنين، كأن المعنى الأول كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إذا أردت أن تثني فلا تقل مؤمن ولكن قل مسلم. ده إيه الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لك لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إذا أردت أن تثني فاحتاط في الثناء، فقل إني أراه مؤمن أو مسلم، إني أراه مؤمنا أو مسلما. هنا إيه للتشريك، يعني الأول الاختيار دي أو دي، ولكن الأولية للتنوية يا مؤمن يا مسلم. هذا يحتمل وهذا يحتمل، يعني هذا المعنى جائز وهذا المعنى جائز. طب نرجح أن واحد فيهم. هنا الحافظ بن حجر يقول لك لا، جاءت رواية لا تقل مؤمن بل مسلم. يبقى ايه دي الرواية رجحت الايه القول الأول اللي هي للتنوية وليست للتشريك. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الإضراب عن قوله مؤمن، يعني اضرب على قولك مؤمن لا تقول مؤمن، وأنه يستبدل ذلك اللفظ بقوله مسلم لأن وصفه بالإسلام يقين من قياد الظهر. يقول أنا مش هذا مسلم. آه قد يكون في البطن منقاده أو غير منقاده، لكن في الظاهر كله زي بعض، ده شيء يقيني، ولكن ما يتعلق الباطن هيبقى شيء غير يقيني فلا تسلم به، بخلاف الوصف الايمان لانه في الباطن. احب الي اي اعجب الي، قال ما لك عن فلان، قال فغلبني ما اعلم منه رجل هو أحب أعجبهم إلي، يعني جاء في رواية أعجبهم إلي وفي رواية أحبهم إلي. طبعا هو الشرح هنا جاء مختلف، أحب إلي يعني أعجبهم إلي، وهي الرواية اللي معناها أعجبهم إلي. أن يقبه الله في النار، إني لأعطى الرجل وغيره أحب إلي مني خشية أن يقبه الله في النار. يقبه يعني يقلبه، كما يقول هنا أكب يعني أطرق، يعني يقول أكب فلان يعني أطرف يعني وطرف، لكن كبه فلان يعني القاه، فقوله أو قلبه يعني أكبه يعني قلبه، أن يقبه الله في النار يعني يقلبه في نار جهنم والعياذ بالله. طيب مباحث الحديث، هل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الرجل بالإيمان؟ قد يقول قائل الرسول عليه السلام لما قال له إني لأراه مؤمنا فقال له أو مسلما، يبقى الرسول ما عرفش الإيه المكس، يبقى هذا الرجل ليس بمؤمن، ان الرسول قال له او مسلم. فهل انكر النبي عليه الصلاه والسلام وصف هذا الرجل بالايمان؟ قل له لا، لكنه ارشد سعد كيف يسلم. مش القضيه هنا تعلقت بالرجل، القضيه تعلقت بطريقه السماء. ولا يلزم من ذلك ان واحد يفهم ان جعيل بن صلاح الضمري دوت رجل مناسب، لا يلزم من هذا الكلام هذا الفهم. ها واضح الكلام؟ يعني قال النبي عليه الصلاه والسلام قال له لا تكن مؤمن ولكن كن مسلم، ده بيديله حكم عام او ثناء عام، طريقه عامه يتكلم بها، لانه ممكن يثني على هذا ويثني على غيره. فاذا اردت ان تثني على احد فلا تثني بالباطل، لكن هل يلزم من ذلك في هذه القضيه بعينها، في هذا الشخص بعينه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن هذا الرجل الإيمان وجعله من المنافقين مثلا، أو لم يقبل قول سعد فيه أنه مؤمن؟ لا ارتباط بين هذا وذاك، مفيش ارتباط بين ديت. ولا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال له لا تقل مؤمن بل مسلم، لا يلزم من ذلك أنه رد على هذا الرجل الإيمان. الجواب ليس هذا هو المعنى، بل المعنى ان اطلاق المسلم على من لم يختبر حاله يعني الخبرة الباطنة اولى من اطلاق المؤمن، لان الاسلام معلوم بحكم الظاهر لانه قيام ظاهري بخلاف الايمان فانه قيام باطن. يعني المقصود هنا ان النبي عليه الصلاة والسلام ارشده الى طريقة السماء، وليس المقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام اتهم هذا الرجل المثنى عليه وهو زعيل الضمري

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في الدرس القادم سيكون في كتاب يعني يوم السبت القادم سيكون في كتاب كمان منه. محدش يقول يوم يوم يعني في أسبوع أو في أسبوع أو أسبوع لا لا كل أسبوع في درس بس أسبوع في فتح الباري مطل والأسبوع الثاني في تمام منا فإن شاء الله لقاءنا السبت القادم في كتاب تمام منا في أول صفة الصلاة. بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله.